الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع تاريخ ابن عساكر وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد أي من يسمى بأحمد وقد تحدثنا عن 238 من هؤلاء وفي المحاضرة السابقة كنا قد وقفنا مع أحمد 239 شايفنا إيه اللي في حاجة جنب حاجة نعم دي الزلة دي منين ها ده هو ده اللي عامل مشكلة المشكلة قايمة برضه بعمل ايه ها وفي حاجة ملمسة مع حاجة اللي عاملة كده كما قلت وقف بنا الحديث عند أحمد 239 وهو أحمد ابن محمد ابن التمار وقلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد ذكر أنه نزل دمشق وسمع بها وحدث خلاص كده خلاص كده خلاص كده خلاص كده وسمع بها وحدث وقلت لكم إن الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا هذا الحديث بينتهي سنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العربية كلام أهل الجنة والعربية كلام أهل السماء وكلامهم إذ وقفوا بين يدي الله عز وجل في الموقف. لو أنكم تذكرون في آخر محاضرة التقينا فيها قلت لكم أهل العلم قطعوا بأن اللغة في بداية الخلق كانت لغة واحدة يعني مما لا شك فيه آدم حينما خلقه الله سبحانه وتعالى كان له لغة يتكلم بها وحينما جاءت حواء كانت تتكلم بنفس اللغة وحينما أنجب الأولاد كانوا يتكلمون بنفس اللغة ترى ماذا كانت هذه اللغة هذه واحد كذلك مع نهاية الخلق وحينما سنحشر بين يدي الله رب العالمين ستتوحد اللغة يعني نحن جميعا كل الخلائق ستنطق بلغة واحدة سيتحدث أهل الجنة مع بعضهم تحيتهم فيها سلام سلم نتكلم، وسيحدث أهل الجنة أهل النار والعكس. وهذا شيء صوره القرآن الكريم إذا ما ذهبت إلى سورة الأعراف، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار وفيها العكس، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. بالطبع اللغة التي سنتكلم بها جميعا ستكون لغة واحدة. كان الكلام هنا، اللغة التي بدأ بها الخلق واللغة التي سيختم لنا بها وننطق بها جميعا، ماذا ستكون؟ ما فيش شك ان الان اللغات متفرقة، ودي لان احنا قلنا اللغة بتخضع للبيئة، يعني كل مجموعة بيجتمع في مكان بيتفقوا على لغة يتحاورون بها ويتكلمون بها، فاللغة وليدة البيئة. ولكن حينما خلق الله آدم، عندنا حديث بصحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الله سبحانه وتعالى حينما نفخ الروح في آدم قال له اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة واسمع بما يردون عليك، فإنها تحياتك وتحية ذريتك من بعدك. يبقى في لغة اتكلم بها آدم، ولذلك الحديث يقول فذهب فقال السلام عليكم ورحمة الله، فردوا عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فزادوه وبركاته. خلاص. طب كانت اللغة ايه؟ كانت اللغة ايه؟ طب جبت منين اللي بيقول عربية اللي جابها منين؟ جبتها منين؟ جبت منين انها عربية؟ ها؟ انا بسألك اهو، فكر كده، جبت منين انها عربية؟ وبعدين في النهاية تحياتهم فيها سلام، ده في الجنة، جبت منين انها عربية؟ فالذين قالوا انها العربية هي اللغة التي بدأ بها الخلق وسنجتمع عليها جميعا يوم القيامة، قالوا طب ما الحديث واضح اهو، انه راح قال للملائكة السلام عليكم ورحمة الله، وهم قالوا له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والقرآن قال تحيتهم فيها سلام، يعني نقول للبعض السلام عليكم ورحمة الله، فتبقى هي اللغة العربية. قالوا ليس في الكلام ما يقطع بذلك، ليس في الكلام ما يقطع بذلك. ليه؟ قالوا السنة تحكي والقرآن يحكي. السنة لما تيجي تحكي هتحكي لك بإيه؟ باللغة العربية. طيب ما القرآن والسنة قد حكيا لنا، سيدنا موسى قال واتقال له وحكوا ده باللغة ايه؟ باللغة العربية. وسيدنا إبراهيم قال، وسيدنا شعيب قال، وسيدنا صالح قال، وسيدنا هود قال، كل ده حكي لك باللغة العربية. فليس معنى أن القرآن يحكي باللغة العربية أنهم نطقوا باللغة العربية. صح؟ صح؟ يبقى لا يلزم من ان السنه تقول ان ادم قال كذا والملائكه ردوا عليه بكذا، السنه لما تيجي تحكي لك بتحكي لك بايه؟ بلغتك انت اللي تفهمها دلوقتي، اللي هي اللغه الايه؟ اللغه العربيه. لكن هم كانوا بيتكلموا ايه؟ كثير من الانبياء والسابقين كانوا بيتكلموا السريانيه، وكثير من الانبياء والسابقين كانوا بيتكلموا العبريه، ومع هذا لما يجي القران يحكي عنهم او السنه تحكي عنهم بتحكي لنا باللغة الايه؟ باللغة العربية. فحينما يحكي لك القرآن وتحكي لك السنة، هذا ليس دليل على أن المتحدث كان يتحدث باللغة العربية. صح كده؟ فهوش دليل فيصل، وهوش دليل قطعي في هذه القضية. فنظروا إلى السنة كالحديث الذي بين أيدينا الآن. طيب هل في السنة ما يشير إلى أصل اللغة التي تكلم بها آدم أو أصل اللغة التي سيختم بها في السنة ما يشير إلى هذا، وجدوا جملة من الأحاديث، جملة من الأحاديث خلاص، منها أحب العربية فإنها لغة آدم وهي لغة أهل الجنة، خلاص يبقى الحديث ده بيبين كده. من هذا الحديث العربية كلام أهل الجنة، كلام أهل السماء، كلام الناس إذا وقفوا بين يدي الله. هناك من جمع هذه الروايات والتي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل اللغة العربية وإن هي لغة أهل الجنة وهي اللغة التي سيختم لنا بها جميعا، فاكتشفوا الأمر الآتي، أن كل هذه الروايات، وبقول كل، أن كل هذه الروايات روايات لا تصح. ما في رواية إلا وفيها في السند كارث. ومن هذه الرواية التي بين أيدينا، هذه الرواية التي بين أيديها فيها رجل يسمى عثمان بن فائد، وهو اسم على مسمى فائد خلاص، عثمان بن فائد. وعثمان بن فائد وضاع، ويقولون هذا الحديث من وضعه، يعني حتى علماء الحديث لما علقوا قالوا هذا الحديث من وضعه، ولم يصح في تحديد اللغة حديث خلاص، ولم يصح. علشان لما نيجي نقول قد يكون هذا، قد يكون، الله أعلم، قد يكون هذا، وهذا يعني أننا لا نتعصب للغتنا. لا، ليه؟ لأن ليس معنا دليل قاطع، والقضية ما دامت تخلو من دليل قاطع نفوض العلم فيها إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح أنا واحد من الناس بيغلب على ظني، أنا يغلب على ظني أن اللغة التي سوف ننطق بها إن شاء الله تعالى هي اللغة العربية، يغلب على ظني هذا، ولكن لا أستطيع لا أن أقطع بهذا ولا أن أجد في هذا دليلا قاطعا، لا في القرآن ولا في السنة. ولذلك أي حديث تسمعه يحدد لك أن اللغة التي سيختم لنا بها أو بدأ بها الخلق اللغة العربية، أنا بقول لك بملء فيه الآن، هو حديث لا صح، لا صح خلاص. نعم نعم، والله جت روايات بتقول هذا، وده لا يعني ان كل الخلق هتبقى لغاتهم العربية، ده ليس دليلا قطعا، ليس دليلا في محل النزاع، ده ان صح هذا. نعم نعم، انا بقوله لا تخلو من كارثة، بس خلاص، كان تعبيري تعبيرا واضح. انتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 240، وهو أحمد بن محمد المكنى بأبي الحسن، وبرضه بيقول نزل دمشق حدث وسمع وساق له حديثا واحدا، هذا الحديث بينتهي سنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، بيخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من الناس، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يطرق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه حقيقة الحديث ده، طبعا مر علينا من قبل، وقل طبعا بالطبع وحديث صحيح، بل هو حديث خطير، يجعلنا الآن نكون على حذر. مش من أي إنسان نأخذ العلم، مش من أي واحد نأخذ العلم وقد يكون معمما وقد يكون مدكترا، واخد بالك، وتسمع منه سفها سفها وضلالا. واللي فيك وتابع البرنامج بتاع يوم الخميس واللي تعاد الجمعة ده يعرف هذا، يعرف هذا. ديكو سمعته يعني سيلا جرارا من المصائب، من المصائب، سيلا جرارا من المصائب. واحد يقوم يصافح المرأة على الهواء أمام الناس ولحية وعمة، وبعد كده يقعد يتكلم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما صفح امرأة قط ولأن يزحم أحدكم لحم خنزير ودمه أحب إلى الله من أن يمس امرأة. يا عم أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ واخد بالك؟ ولذلك أنا بقول إن القضية مش قضية أن تحمل كما من العلم، أن تحمل كما من العلم، بل حتى بعض الأسئلة التي طرحت هم مش فاهمينها، والله ما فاهمين. يعني يعرضوا عليهم يجيب له فتوى يقول له ان المكواجع حرام يكوي ملابس النساء، يقول لك ايه الهيافه دي وايه الخيبه دي؟ لا دي مش هياف، ده دليل على انهم. ولذلك يعني لو كانت الفرصه اتيحت لنا لنتكلم كيف ما شئنا كنا هنقول ان من شروط العلوم، العلوم التي اشترطوها في المفتي، في المفتي اشترطوا فيه الكياسة والفطنة، الكياسة والفطنة، إن المفتي لابد وأن يكون كيسا فطنا، كيسا فطنا بحيث يفهم ماذا يريد السائل، لأنه لو ما فهمش ماذا يريد السائل بقت مصيبة، بقت مصيبة. لذلك احنا قلنا لكم أحد الصحابة حينما رأى زوجة آخر في هيئة مبتذلة خلاص، فبيسألها فتقول له أخوك رجل يصوم النهار ويقوم الليل، لو ما عندوش كياسة وفطنة هيقول لها بارك الله فيه راجل عشرة على عشرة، فيفهم من هذا أنها تمتدحه مع أنها كانت تشكوه. فلو ما عنده من كياسة وفطنة ما كانش فاطن الى انه بدم بيصوم النهار ويقوم الليل يبقى يعوض عليها يا ربنا، ما ملهاش حق. واحد صايم لها بالنهار وقيم لها بالليل، هي تروح فين بقى؟ هي فين بقى؟ فدي كانت شكوى، دي شكوى، دي شكوى، لكن هي تشكو زوجها بادب، تشكو زوجها بما يظهر مدحه، مش زي بتوع دلوقتي بتصدق تعامل مع جوزك الله يخرب بيته ده راجل مش ويجي له ويحط له وده وده ده راجل ده كده، لكن دي امراه مؤدبه. الذي يستفتى ده لابد ان يكون عنده كياسه وفطنه، يفهم ماذا يريد السائل والا الدنيا هتخرب. قلت لكم زمان الامام الشافعي جالس في مجلس فدخلت عليه امراه وحوله رجال خلاص، فكل اللي عملته انها احضرت تفاحة حمراء وراحت مدياها للامام الشافعي وقالت له متى بس، فالامام الشافعي يطلب مودية سكينة وبعدين يضح فاتح التفاحة اتنين ومديها لها ويقول لها كذلك، وفي لفظ انه قال لها الان خلاص، كل قاعدين ما شاء الله كده يعني تمام التمام ولا فاهمين اي حاجه عن اي حاجه خلاص. فلما بيسالوا الامام الشافعي اخبر ان هذه المراه ارادت ان تساله ان عندها الحيض وهي تريد ان تعرف متى تطهر، فتحررت ان تقول هذا امام الرجال، فاحضرت له تفاحه حمراء عشان تقول له متى، انا حالي زي التفاحه دي امتى بقى اغتسل متى، فشقلها التفاحة، التفاحة من جوه لونها ايه؟ ابيض، قال لها كذلك يعني ما تشوف البياض. دي من كياسة المستفتى. طبعا لو تروح لواحد بتوع دلوقتي تحط له تفاحة تقول له متى روح واكلها، يقول لا لا حلوة في اصفر كده دقنا الاحمر في اصفر، ناس ما هي ناس مش فاهمة حاجة، والله ناس ما بتفهم حاجة. فبص لاقي اساتذه والقاب قد كده، وبعدين يجي يقول لهم طلعت فتوى بان المكواجي ما يكويش الملابس، يقول لك ايه التفاهه دي وايه مش عارف ايه، مش فاهمين السؤال بيرمي لايه، مش فاهمين السؤال بيرمي لايه، مش عارفين ان المكواجي ده مسلم فاضل بيسال. انا واحده بتبعت لي البنطلون الجينز والبادي اللي انا عارف ان هي لما بتلبسهم هيبقى مبينين ها بطنها وظهرها وحالها بالبلا، فعايز يعرف انا لو كويت ده حكمي ايه؟ ليه؟ لان انا عندي ايه في القران الكريم بتقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، فيبقى كولها ولا ما كولهاش؟ ده فحوى السؤال. يقول لك حاجات تافهه وحاجات ده كلام ما بعرفش، انت مش فاهم الاسئله اصلا رايحه فين؟ انتوا مش فاهمين ايه اللي انتوا مش فاهمين القضيه ايه اصلا؟ حدوته ايه اصلا يعني؟ يعني وناس جات في منظر وتطلع في التلفزيون وبس، بس مش فاهمين الكلام رايح فين. فهذه مشكلة الآن، هذه مشكلة الآن، إنك تجد العالم الجيد الذي يحسن الفتوى خلاص. ده دي قضية في منتهى الخطورة الآن، وعشان كده بقول لكم يعني اقبضوا على العلماء قبضا قبضا. ليه؟ إن خلاص حياته فلته، حياته فلته وتفلته، يعني العلماء الجياد الآن خلاص كله عمال يروح، وبعدين يطلع لك دلوقتي ايه ها وغش، لا عارف السؤال رايح فين ولا عارف السؤال جاي منين ولا عارف مش عارف ايه، وعمالين يلعبوا في السنه زي ما هم عايزين، وطالع يقول لك ده ما ينفعش دلوقتي وده ينفع دلوقتي وده مش عارف ايه وده ايه، وبعدين يتسال الواحد فيهم يقول لك يقول له الصور البتاع، يقول لا انا مصور بنتي على التليفون، هو انت حجه الاسلام؟ هو انت النبي يعني؟ هو انت بقيت حجه عشان مصور بنتك على التليفون؟ بقى هو ده حلال؟ ايه التخلف اللي احنا فيه ده؟ فالحديث ده لما تسمعه واخد بالك انت حاجه يعني فعلا بالواقع، هو الواقع المر الذي نعيش فيه، وهو قبض العلماء وبقاء رؤوس جهال فعلا بيفتوا الناس فيضله ويضله، هذه كارثه بكل المقاييس. بينتقل بعد هذا، انا ما بناقش البرنامج ولا اللي فيه، انا ما بقش البرنامج ولا ولا ذكر ولا انثى، ماليش علاقه بالكلام ده، هنعمل لهم فتوى لولو قريب ان شاء الله. شوف ولا لك خلاص. بننتقل بعد هذا الى احمد 241، وهو احمد ابن محمد العذري، وهذه نسبة إلى عذرة، وعذرة ده اسم رجل كان سيد قبيلة معروفة وبينتسب جميعا إليه، فكل من كان من هذه القبيلة يقال عنه إيه؟ ها؟ عذري، يقال عنه عذري. الحافظ ابن عساكر بيذكر إنه نزل دمشق سمع بها وحدث محمود، عشان نقعد نناقش البرنامج ده عايزين 50 يوم، 50 يوم. الله، انا بعد ما قلت الكلمتين اللي انا قلتهم مشيت، انا حتى ما كنتش اعرف ايه اللي قالوه بعد كده، يعني انا كنت قاعد كانت بقت كارثه، كانت بقت كارثه. كنا هنخرج من البرنامج على السجن كلنا. فبقول انه ساق له حديثا واحدا، سند هذا الحديث بينتهي عند سهل بن سعد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس سواء كأسنان المشط وإنما يتفاضلون بالعافية، ولا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل الذي يرى له. خلاص الحديث بيقول ايه؟ الناس سواء كأسنان الايه؟ المشط، مش المشط، المشط. خلاص، وإنما يتفاضلون بالعافية، ولا خير في صحبة من لا يرى. لك من الحق مثل الذي يرى له. طبعا هذا الحديث حديث غير صحيح، ففيه مشكلة في السند وفيه مشكلة في المتن. المشكلة اللي في السند انه في سند رجل يسمى بكار بن شعيب، وهذا يعني وضاع النصاب خلاص. والمشكلة التي في المتن، ولذلك خلي بالك قلت لك في ناس متفرسة انها تدس السم في العسل، يعني ممكن يجيب لك كلام حلو في الاول وكلام حلو في الاخر، لكن يحط لك في النص مصيبه كده، يحط لك في النص مصيبه كده خلاص. فالناس كاسنان المشط، ما فيش مشكله، مش احنا سواسيه كاسنان المشط؟ ده حقيقه. وبعدين ده في الاول الروايه، وفي اخر الروايه اني لا خير في صحبه من لا يرى لك من الحق، مش كده ولا ايه؟ مثل الذي يرى ايه؟ لا، يعني هو بيدي لنفسه الحق اللي ما بيديهولكش، يبقى لا خير في صحبته. لكن هو حاطط في النص وانما يتفاضلون بالعافيه. احنا بنتفاضل بالعافيه؟ ده والله اشد الناس بلاء الانبياء، وانما نحن نتفاضل بالايه؟ لتعارف ان ايه؟ أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. يبقى احنا بنتفاضل بالإيه؟ بالتقى مش بالعافية. فلو قضية عافية يبقى اللي بيلعب حديد ده ومش عارف إيه وما عندوش ابتلاءات ها وكافر، يبقى أحسن مني ومنك. ما في أحد يقول هذا أبدا. فهذا سم دس بين الإيه؟ بين العصر. ومن هذا قالوا هذا حديث كما قلت لا صح، لا سندا ولا ايه؟ ولا متنا، لا سندا ولا متنا. بيذكر بعد هذا احمد 242، وهو احمد بن محمد خلاص، واكتفى بهذا، لم يذكر لنا لا نسبة ولا لقبا. وبيقول ايضا ان نزل دمشق وهو دمشقي، يعني هو بيقول ان هو من اهل دمشق اصلا، دمشقي. وانه له روايه مشهوره عن الفضيل بن عياض، عن الفضيل بن عياض، ان الفضيل بن عياض بيقول ان لكل شيء دباجا، دباج الشيء ها ما يمسكه ويزينه، ما يمسكه ويزينه، يعملوا دباج للثوب عشان ما ايه؟ ما يتنسلش كده، ما يمسكه ويزينه. فالفضيل بن عياض بيقول ان لكل شيء دباجا، ودباج القراء ها زينة القراء وحفظ القراء، قراء القرآن الكريم، يعني ربنا جعلنا واياكم من قراء القرآن الكريم. ودباج القراء ترك الغيبة، ان قارئ القرآن الكريم هذا الذي ينطق بهذه الجواهر لا يصلح أن يكون مغتابا لخلق الله، مغتابا لخلق الله خلاص. وهذه نصيحة غالية قدمها الفضيل بن عياض لقراء القرآن الكريم على وجه الخصوص، وأنا أقول وهي نصيحة لكل المسلمين على وجه الايه؟ على وجه العموم، على وجه العموم. أكثر ما هيذهب حسناتنا هو اغتياب خلق الله، اغتياب خلق الله. الآفة التي لا يخلو منها إلا ما نضر في هذا العصر وفي هذا الزمان، للأسف الشديد في هذا العصر وفي هذا الزمان. انتقل بعد هذا إلى أحمد 243، وهو أحمد بن محمد المكنى بأبي عمر الكلبي، مش منطقة ازاي؟ الكلبي، لأن فيه كلبي، ودي نسبة إلى قبيلة كلب اللي هي معروفة في المملكة العربية السعودية، وفي كلبي، كلبي، فكلبي إلى قبيلة كلب، وهي قبيلة من قبائل اليمن، من قبائل الايه؟ اليمن. وعشان كده بقول الكلبي. أيضا هو يقول إنه نزل دمشق وسمع بها وحدث، وساق له رواية بيحدث عن أحمد ابن أبي الحواري، أحمد ابن أبي الحواري. وأحمد ابن أبي الحواري ده كان من خيرة العلماء ومن خيرة السلف، وهيبقى لنا كلام معاه فيما بعد. خلاص. فأحمد ابن أبي الحواري هذا رجل كان من الذين يعني يموتون على السنة، يموتون على السنة. وأنا بقول إني الآن بترى كثيرا من أهل العلم يستهينون بالسنة، يستهينون بها، وديك شفت أمثلة وبتشوف أمثلة، وكل يوم هتشوف قمة الاستهانة بالسنة في كل كبيرة وفي كل صغيرة، واخد بالك؟ يبقى حافظ السنة وبيخالفها يعني يقولها بلسانه ويخالفها بأفعاله. خلاص. تيجي تكلمه عن السنة يقول لك يعني عملت ما عملتش مش عارف ايه كده. والله انا عجبني ابن تيمية، كان له كلمة يعني فعلا هذه الكلمة ينبغي ان تنقش بمداد من ذهب. بيقول ايه؟ عارف بيقول في الكلمة دي بيقول ايه؟ بيقول لك ظهر الخلاف الفقهي في تقسيم الموضوعات إلى فرض وواجب ومندوب ومستحب، الحاجات اللي أنت بتسمع عنها دي. خلاص. بيقول لك ظهرت في عصور متأخرة حينما استهان الناس بالسنة. لما استهان الناس بالسنة بدأوا يدوروا على ده، انك تيجي تقول له افعل كذا يقول لك ده فرض، ده واجب، واخد بالك؟ فلو قلت له ايه دي سنه يقول لك طب خلاص، ادي استهانه، دي استهانه. فابن تيميه بيقول ايه؟ وكان الرعيل الاول، جيل الصحابه والتابعين، يكفيهم ان يسالوا فعل النبي اولم يفعل، فإذا قيل لهم فعل فعلوا، ما يسألكش هو ده لازم ولا مش لازم. النبي عمل، النبي عمل. وعشان كده دي أمة فلحت، فلح. خلاص. لكن الآن كل مدى يعني همم الناس نحو السنة بتسقط للأسف الشديد. فأحمد الكلبي صاحبنا هذا بيحدث عن أحمد بن أبي الحواري هذا السني الذي كان ملتزما بالسنة ويموت على أعتابها، إنه بيقول إيه؟ من مات على الإسلام والسنة، من مات على الإسلام والسنة فهو تقي نقي دخل الجنة إن شاء الله. ده اللي يموت على إيه؟ إسلام وسنة، إسلام وسنة. هذا أحمد هذا يقول وكان إذا جاءه قوم، ناس جايين له يسمعون منه مسألة، ناس بتيجي تلمس عنده العلم، ففي ناس تيجي تستفتيه وعايز تسأله، يسمعون منه مسألة سألهم، إن كانوا من أهل السنة حدثهم وإلا منعهم. ما يستاهلوش ياخدوا علم. خلاص. ما يستاهلوش ياخدوا علم، مش يقعد قدام المهشكات والمتبرجات والمش عارف ايه والبتاع مش عارف ايه. طب تحترم نفسها في مجلس العلم، تحترم نفسها في مجلس العلم. تعبان اللي عامل الكتاب ده اسمه نشأة، ده اللي عامل عبد الله بدر في الميزان وعمرو خالد في الميزان، الخربان اللي ما عندوش ادنى علم ده، واخد بالك؟ كاتب بيقول العمر، تعرف بيقول في الكتاب لعمرو خالد ايه؟ انا هتكلم على الكتاب ده من اوله الى اخره لانه شغل هاجس ونصب وبحث عن الشهرة لأكثر الأقل، كتاب ينضح بالجهل ككاتبه. فكاتب لعمرو بيقول له إيه؟ بيقول له: ونأخذ عليك أن بيجلس أمامك المتبرجات، يا ليتك تنصح بتوع الكاميرات ما يطلعهمش في الكاميرا. لهبل، هو المشكلة عنده ان بتاع الكاميرا ما يطلعش في الكاميرا. بس نفسي اعرف مين نشأة ده، نفسي اعرف، انا ما اعرفش مين ده اصلا، يعني وزنه ايه، شأنه ايه، ده نشأة ده، ما اعرفش. لكن عرفت من الكتاب انه متخلف عقليا ودينيا وعلميا، ورسالة ببعتها له، متخلف عقليا ودينيا وعلميا. قال بس الكاميرا ما تجيبهمش، يعني ما فيش مشكلة ان عموري يبقى قاعد يبحلق ويبص عليهم وهم قاعدين قدامه كده عريانين، ما فيش مشكلة عنده، اهم حاجة الكاميرا ما تجيبهمش. شوف التخلف، شوف المستوى الحقير اللي احنا وصلنا له. دول يستحقوا ان يتكلموا في دين ولا يخلع عليهم القاب شيخ ولا رجل علم اصلا؟ دول مكانهم الصحيح صفائح الزبالة. بس امسك حكم مصر، بس جيب براميل زبالة حط كل واحد في برميل واقفل عليه، بس ايه دول؟ ايه دي عالم ما بتحترم نفسها ولا بتحترم حتى عقول اللي بيقراه يا اخي. ايه ده؟ فشوف سبحان الله، هذا الرجل يتورع يجي قدامه احد فاقد للسنة غير ملتزم بيها، خلاص ما يستحقش ياخد علم السنة. لا، روح التزم بالسنة وقر بيها وانا تحت امرك، لكن غير كده لا. فهنقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا، مش هسمح. طب انا مش هسمح ايه؟ تعتبر ايه؟ يا راجل اتق الله، اقرأ ما يجوز وما لا يجوز في باب الغيبة، وانت تعرف يا استاذ مصطفى، اقرأ ما يجوز. النقد لا يعد اغتيابا. خلاص، وبعدين انا نعم بقول ايه؟ ما انا قلت لك هي المشكله ايه؟ ما المشكله ان اللي بيجي، يعني اللي بينقض ده المفروض ينقض بعلم، لكن ما هو كل واحد نصب بنفسه عالم، ما هي دي مشكلتنا. وبعدين يا ريته بقى ممكن يتعلم، يوم عشان يتعلم يوم يسالني زي ما انت سالت، لا يسلم ما اطلع ويعمل من نفسه عالم وفيلسوف. اصل كان يصح واصل ما كانش صح. لا انا قاعد يا اخويا، لو ما صحش قول لي. ما انا عشان كده انا لا اعبأ بهم، قلت كده اللي بعد ما اقوم ويتكلم ملوش لازمه عندي، لانه ليس على شيم الرجال، ليس على شيم الرجال. انا عجبتني كلمه قالها الفخر الرازي لما بيقول اني اي الفريقين احط، اهل الكفر ام اهل النفاق؟ فالفخر الرازي بيقول اهل النفاق هم احط الناس. ليه قال كلمه كده؟ قال لان الكافر وان كفر فانه يجري على شيم الرجال، كره شيئا فاعلن عن ذلك. قال لك انا ما بحبش الاسلام، وراح قايلها انا ما بحبوش وكافر. واما المنافق فلم يكن على شيم الرجال، كاره الاسلام وما قالكش ده، بيقول لك انا بحبه مش راجل. فاللي يبقى قاعد ساكت وراضي باللي انا بقوله وبعد ما امشي يقول له بقين، ده عمره ما هيبقى راجل ابدا ولا على شيم الرجال. انا بقولها بملي فيها، واللي يزعل يطاق. خلاص، ليه؟ اللي عايز يقول لا، يقول لك لا والله انت لا هو عالم وانت اللي بتعرفش حاجه، لا هو صح وانت غلط. يقول هحترمه، صحيح مش هسكت له بس هحترمه. خلاص، لكن هحترمه. ايوه مش من حق لازم اسكتش ولا لا امال هقول ايه؟ ما انا لازم ارد واعلمه وافهمه وابين له. لكن هحترمه في النهايه. لكن يتكلم بعد مني واخد بالك؟ فكل ما امشي يروحوا نادين للشيخ محمد فعاملينه ابويا ولي امر. تعالى ومش عارف ايه ويطلع لي اصل إيه اخوه مين؟ اخوه ايه؟ طب اقول له بقى بقول له هو بقول له يلا مع السلامه. مش عايز اسمع الكلام ده. اللي عايز بيجي يقول لي. اللي عايز بيجي يقول لي. فده بيذكرني انا كل ما اقول الكلمتين دول اتذكر الشيخ محمود نجم. ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب. ويبارك فيه. راجل فاضل. المسؤول عن المسجد خالد بن الوليد بالامريه. كنت برضه بعد ما امشي كده ينزلوا له فاكرين ان انا موظف عنده مثلا. فلما ينزلوا يخبطوا له كلمتين هيرفدني. هيقول لي ما تجيش تاني هنا الناس زعلانه ما تجيش تاني. فالرجل جزاه الله خيرا كده كان يقول لهم هو الدكتور مش كان هنا؟ يقولوا اه. طب ما قلتلوش ليه؟ هو انا اللي قلت؟ قولوا له قولوا له ما اشوفش خلقه واحد فيه بس خلاص. فاللي عايز انا موجود وانا بتبخر يعني بقول الكلمتين وبختفي. ما انا قاعد اهو. ما انا قاعد بس. فكل واحد بقى اصل انا بحبه اصل انا سمعت له واحد بعت لي ورقه اصل ده خطب في العزيز بالله. يعني نزل في القران الكريم مثلا ولا ايه؟ يعني ما يخطب في العزيز بالله. ايه يعني ما يخطب في العزيز بالله؟ ما يخطب. هو ده حجه عليا؟ الحجه اللي عندي اللي كتبه اللي قاله. فقال جهلا وضلالا. وبقولها بملء فيه ان شاء الله يكون خطب في القدس. قال جهلا وضلالا. ايه المشكله عندي؟ وانا لو رحت الكعبه نفسها وخطيب الكعبه قال كلام مش عاجبني برضه هقول مش عاجبني وما ينفعش ببصره. فهو شفع له انه خطب في الكعبه. طب ما انا جيت في مره المرات وانتقدت السديسي نقدا لاذيع وانا بقولها بملي فيها. الولا موجود في هناك وانا في السعوديه هناك خلاص ومع السعوديين اللي هناك عشان احضر خطبه جمعه واخد بالك من الفها الى يائها. يحيى الملك وربنا يخلي لنا الملك ويبارك في الملك وانا جاي اسمع خطبه عن الملك واخد بالك. فخلاص قلت ده في حينه وفي وقته وما همني ايه المشكله يعني. فده ده ما هياش حبه ده شيء يخصك. العلم ده حاجه ثانيه خالص. انا مش فاتح مركز حب خلاص. فده علم. انا عايز اقول لابني في اخوه كده يعني يقول لك اصل ما دام خطب في المكان الفلاني يبقى عالم وما دام منتسب للجماعه الفلانيه يبقى عالم. لا يا حبيبي العالم لا يقيم هكذا. العالم بيقيم مما يقول. هو بيقول ايه بس هي دي قضيتي بقى. اما هو منتسب لاي جماعه ولا بيخطب فين لا بيؤثر عندي لا من قريب ولا من بعيد الشبعات بس. فلما يكتب نصيحه لواحد مش يقول له ما تقعدش المتبرجات واحترم نفسك. لا يقول له تخلي الكاميرات ما تجيش عليه. ايه ده؟ ده بيبيع ايه ده؟ ده بيعمل ايه ده؟ فهنقول ايه؟ ما هي الدنيا خربت من كده. وبعدين للاسف عندنا اخوه عميان صميان بقى كده بيحب واحد مش عايز يقبل حتى تقول له عليه تلت التلاته كام. خلاص هو واخده بكل ما فيه. التقليد الاعمى بقى والحب الاعمى اللي انا برفضه ما بحبوش حتى في تلامذتي. ما بحبوش. بننتقل بعد هذا الى احمد 244 وهو احمد بن محمد. لم يذكر له الحافظ بن عساكر ايضا لا كنية ولا نسبة. وكل ما قالوا انه نزل بغداد دمشق سمع بها وحدث. يلي احمد 245 وهو احمد بن محمد المكنى بابي عبد الله الواسطي الكاتب. واسطي دي نسبة إلى واسط، وإحنا عندنا خمس بلاد اسمهم واسط. خلاص، ده يطلع من أنهي واسط فيهم؟ فقالوا فيهم واسط بالعراق، ودي مدينة بناها الحجاج توسطت البصرة والكوفة، وعشان كده سموها ايه؟ واسط. هو بقى من واسط العراق اللي هي وسط ما بين البصرة والايه؟ والكوفة. هو بيقول الكاتب، لأنه كان كاتبا لأحمد ابن طولون. عارفين أحمد ابن طولون؟ هو كان الكاتب بتاعه، كان كاتبا لأحمد ابن طولون، وبرضه نزل بغداد، فعشان كده جاء بذكره، واخد بالك؟ وكان لي دور في قضية الإمارة وما إلى هذا، فذكره ها هنا. انتقل بعد هذا إلى أحمد 246، وهو أحمد بن محمد الأنصاري الجبيلي. والجبيلي دي نسبة إلى جبيل، وهي بلدة على ساحل الشام، يعني من بلاد الايه؟ من بلاد الشام. سقى الحافظ ابن عساكر له روايتين. الرواية الأولى فاسمعها. الرواية الأولى بينتهي سندها إلى كعب الأحبار. كعب بيقول، هو اللي بيقول، خرج بنو يعقوب، عارفين أولاد سيدنا يعقوب، فرأوا ذئبا فساقوه، يعني ايه؟ ربطوه كده وخدوه. فقالوا يا أبانا هذا الذي أكل أخانا، هو ده الذئب اللي كان ايه؟ يوسف. قال حلوا عنه كتافه، يفك قيده يعني. فقال له يعقوب عليه السلام أكلت حبيبي يوسف؟ قال معاذ الله يا نبي الله، ألست تعلم أنه محرم علينا لحوم الأنبياء؟ قال صدقت، فمن أين جئت؟ قال من مصر. قال وإلى أين تريد؟ قال إلى خراسان. خلاص. قال وفي ماذا؟ راح خراسان تعمل إيه؟ قال في زيارة أخي لي. الذئب راح يزود ايه؟ اخوه. قال وما بلغك فيه؟ يعني ايه اللي اتقال لك بقى على الاجر والثواب لما تروح تزوده يعني؟ قال حدثني ابي عن جدي. سلسلة الذئاب دي، بالك انت سلسلة الايه؟ الذئاب دي. قال حدثني ابي عن جدي عن الأنبياء السالفين أنه من زار أخا له في الله كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة. فقال يعقوب لبنيه اكتبوا هذا الحديث من الذئب. فقال معاذ الله أن أملي عليهم لأنهم كذبوا عليه، مش هقول لهم عشان دول كذبوا عليه، وقالوا علي ما لم أفعل. لا تعليق، لا تعليق، لا تعليق. ده رواية في أم الموضوعات، مش موضوع تحطها كده تنور كتب الموضوعات في العلالة في العلالة في العلالة خلاص. يعني كان سيدنا يعقوب السلام الزبي يقول له بقى اللي احنا ما بناكلش لحوم الانبياء. طب هو كان لسه سيدنا يوسف اتقال انه هيبقى نبي ولا مش نبي، كلام طبعا واخد بالك انت، كلام طبعا دي يروح يقولوها في الفلاحين، معلش يقولوها بتوع الصوفيه، معلش، لكن اوعى تنطلي عليك الحاجات دي. الحدثني ابي عن جدي. طب ابوك مين وجدك مين؟ استني ابقى عارف خلاص. وعشان تبقى عارف ان من ضمن افات هذه الروايه احمد هذا الذي نتكلم عنه، يعني احمد الجبيلي هذا افه في الاحاديث، تبقى عارف يعني هو في حد ذاته لا يصح له حديث، عشان تبقى عارف يعني خلاص. هذه معلومة. ساق له حديثا ثانيا خلاص بينتهي سنده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش أين من له عند الله حق؟ هيطلع منادي يقول فين اللي ليه عند الله حق؟ قلنا يا رسول الله ومن له على الله حق؟ مين ده يطلع؟ خلاص. قال: من أحب أبا بكر وعمر وعثمان ولم يفضل عليهم أحدا، هو ده اللي له على الله إيه؟ حق. حق. لا ده مش الشيعة، ده دول من ضمن اللي وضع هذا الحديث الذين كانوا يعارضون الشيعة، ولذلك مش هتلاقي ذكر سيدنا علي في الحديث، مش هتلاقي ذكر سيدنا علي في الحديث. واعتقد كده عرفت ان الرواية دي رواية فاشلة فاشلة. حاضر لما خلص لك بس خلاص ماشي. بننتقل بعد هذا إلى أحمد 247 خلاص، وهو أحمد ابن محمد العطار. طبعا العطار دي خلاص نسبة إلى العطارة، نسبة إلى العطارة، يبقى أحمد ابن محمد العطار. ماذا قيل فيه؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم السبت القادم إن شاء الله. بس نشوف بيقول انت ذكرت في آرائك في علماء الساحة أنه كان بينك وبين الشيخ محمد حسين يعقوب ود ولم يبقى، فهل نحكم على الناس بحسب علاقتك وانا حكمت عليه بحسب علاقتي؟ انت بقى عليك ما تعرفش يسمع ولا ايه؟ ولا تبقى نايم ولا ايه؟ انا لما سئلت عنه يا ابني انا قلت كان بيني ود وبينه ود وفعل ما افسد هذا الود ولكنه واعظ جيد، يا نصاب يا مدلس، لان انا ما وقفش عند هذا الحد، انا قلت واعظ جيد عشان تبقى عارف ان انا في النهايه ما بحكمش عليه من خلال علاقتي بيه يا اخوي. ما تتفلسفش وتتفزلك، لان انا الشريط ده انا سمعته وعارف انا قايل فيه ايه كويس يعني، وعارف انا يومها قلت ايه، وعارف انا يومها قلت ايه كويس، وعمري انا ماشي القاعده ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعديلوا، على الا تعديلوا. فتقعد بقى تتفلسف لي وتتفزلك لي وتاخد لي الكلام من اخره وتجزأه، لا يا بابا قول الكلام زي ما انا قلته. فلو بحكم على الناس بحسب علاقتي بيهم كنت قلت في حقه كلام مش حلو، لكن ده ما حصلش، ان انا قلت هو واعظ جيد، وقلت هذا بملء فيه، لكن قلت ما يصلح أن يكون عليم الأكاديمية. دي حقيقة وبكررها تالي أهو، لا خايف منك ولا منه ولا من أي حد، أنا بقول لك بملء فيه، ولكنه واعظ جيد، لكن تحطه في سلك العلماء، لا ما بقاش في سلك العلماء. ليه؟ لأن علشان نقول ده عالم لابد أن يكون ضابطا لقواعد العلم. قواعد العلم دي مش أي حد بيشيلها، مش أي حد بيشيلها. هو عندك أنت عالم، دي حدوتك، لكن أنا لما أجي أشهد له أو عليه لابد أن أنطق بالحق، بس بغض النظر إني زعلان منه ولا مش زعلان منه، بيحبني ولا بيكرهني، دي حدوتة تانية خالص. وأنا ما شرحت لكش ايه اللي كان بيني وبين الرجل، قال لي ايه في سيدات، قلت لكش مش ما يلزمنيش ان انت تعرفه، بس ما يلزمنيش ان انت تعرفه. اما بقى تاخد لي بالقرع اللي كتبه نشأة في كتابه وتقول لي اصلي في الشتيمه ومش عارف ايه والبتاع، وهو كاتب لي في كتاب كده علماء الجرح والتعديل كانوا بيقولوا ايه، لا اسال نفسك كانوا بيقولوا ايه، كانوا بيتكلموا عن الوضعين والكذابين يقولوا لا يساوي قلام الظفر، لا يساوي شيئا، جاهل جهل جهول، اقرأ كلام ابن تيمية. يا اخوانا قلت لكم لازم تفرقوا بين ان احنا بنرد خطأ عالم، وانا قلت لكم الكلام ده من قبل مرارا تكرارا، لما جيت اختلفت مع شيخنا الألباني، شوف انا بقول ايه، شيخنا الألباني في حديث جلست طول المحاضرة أتكلم عنه بأدب لأنه أهل لهذا وصحق هذا، لأن أنا بتعلم منه، أنا بقولها ملي فيها، أنا بتعلم منه، ومش معنى أنا بتعلم منه هسلم له في كل اللي بيقوله برضه، ده ما يمنعش أن أنا أختلف معاه. وابن القيم خالف ابن تيمية وهو شيخه وأستاذه، لكن لما يجي خلفه بيخلفه بأدب لأنه عالم يحترم، لكن لما يبقى هجاص نصاب لا لا. فما فيش واحد كتب في كتب الجرح والتعديل زي ما سنشأة عامل لي أخونا الحبيب المدلس الكذاب، ما حدش قال كده أبدا، ما حدش قال كده أبدا يا أخوي، ماشي. فلما تحب تكتب بكتب كلام أنت فاهم بتكتب بتقولي الأول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ما تنسوا